above the world so high, like a diamond in the sky. When the blazing sun is gone, when the nothing shines upon, then you show your see which way to go if you did not twinkle so. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتنا النهاردة بعنوان حكايات العزاء. القصة تأليف محمد ياسين. أنا بحييك يا محمد على الكتابة. الراجل كاتب كتابة كويسة ما شاء الله. بيقول في البداية أحب أقول إن من الصعب إنك تعيش لحظة حزينة، ومن الأصعب أنك تعيش لحظة مرعبة ومخيفة، ولكن الأصعب أنك ممكن تعيش الاثنين في نفس الوقت. حكايتي ابتدت في أول 2013 لحظة ما والدي فارق الحياة. أنا ياسين مهندس، عندي 25 سنة. ده اللي أحب أنكم تعرفوه عني. اللي حصل معايا ولسه بيحصل انك ممكن تعيش الخوف والرعب الاتنين مع بعض. محدش في الدنيا يقدر يستحمل ده، لكن القدر كتب عليا ان انا اعيشه. حكايتي حقيقية 100%، بس انك تصدق دي مش بتاعتي، دي بتاعتك انت. انا مسؤول عن كلامي، لكن مش مسؤول انك تصدق او لا. الموضوع كله كان بداية عزا والدي. كنت قاعد في العزا وسط انهيار وبكاء شديد من والدتي واختي واخويا. انا عندي اخت واخ. وانا قاعد كنت حاسس ساعتها بروح والدي موجود حواليا في كل مكان، أصل كنت أقرب واحد ليه قبل ما يموت. العلاقة بين عمرها ما كانت أب وابنه، كانت علاقة صاحب لصاحبه الله يرحمه. وأنا في العزة زي أي عزة في الدنيا، معظم الناس اللي بتيجي تعمل الواجب، في ناس كده بيكون عندها فضول إنها تعرف اللي مات ده مات إزاي، ومش عارف الناس دي تحب تسأل السؤال ده ليه الصراحة، يعني معرفش. وهنا كانت أول حكاية. كانت اول واحده تسال مدام ايمان، جارتنا في نفس الحي المنطقه اللي احنا عايشين فيها، وسالت والدتي عن سبب الموت، لان والدي كان رياضي وما كانش بيشتكي من اي مرض قبل ما يموت. ولكن الفضول بقى نعمل ايه. ردت عليها والدتي وقالت لها على سبب موت والدي. وهنا كانت بدايه الحكايه الاولى. بدأت مدام إيمان كلامها بعد ما خلصت والدتي كلام، عشان هي كمان تحكي اللي حصل مع أغلى الناس ليها وهو ابنها، واللي هو كمان فارق الحياة. نسيت أقول لكم صحيح عن سبب موت والدي. قالوا في المستشفى هبوط حاد في الدورة الدموية وضغط في القلب. مش عارف إيه ضغط في القلب، بس ده السبب اللي قالوه لنا في المستشفى. وبدأت مدام إيمان حكايتها وبتقول، ف في أواخر أيام ابنها كان عنده انهيار عصبي، وكانت أفعاله كلها غريبة، وكان دايما قاعد لوحده، وكان موته غريب يعني، مات وهو لسه في عز شبابه. الصدمة كانت كبيرة عليها، ولكن قضاء ربنا قدر ان هو يتوفى وهو صغير. خلصت كلامها وبدأت الحكاية التانية. الحكاية التانية كانت من ام عمر، جارتنا في العمارة، اللي توفت والدتها بشكل مفاجئ وسريع جدا. كملت كلامها وقالت ان والدتها كانت في اخر ايامها في زعل كبير بينها وبين جوزها اللي هو والد ام عمر يعني، وحصلت الوفاة. خلصت كلامها وبدأت الحكاية التالتة. الحكاية التالتة والغريبة كانت من أم دعاء، اللي قالت هي كمان عن سبب موت بناتها الاتنين دعاء وعبير. قالت إنهم تعذبوا كتير قوي في أيامهم الأخيرة علشان أعوذ بالله كانوا ملبوسين. بعد معاناة كبيرة مع حضور شيوخ ودجالين ربنا رحمهم وماتوا الاتنين. دي كانت اخر حكايه سمعتها في العزاء، لاني خرجت من المكان اللي كنت قاعد فيه، ما قدرتش اسمع حكايات تانية لان الحاجات دي نعم مش مرعبه لكن حقيقيه، وحط تحت كلمه حقيقيه دي مليون خط. بعد ما اليوم خلص والناس مشيت واهلي ناموا، انا كمان دخلت عشان انام لان اليوم كان صعب وطويل جدا، ودخلت. وانا نايم سمعت صوت بعيد ما كانش غريب عليا. مين؟ أم ياسين. اللي كان بيكلمني ده والدي. صحيت لقيته قدامي ولقيته بيقول لي صدق يا ابني اي حاجة اتحكت لك، كل اللي انت سمعته ده حقيقي، الحكايات اللي انت سمعتها دي كلها حقيقية، تعال معايا انا اخليك تشوف كم حاجة كده. أبويا قرر أنه يخليني أعيش كل الحكايات اللي سمعتها في العزاء، ليه؟ معرفش. وبدأ مع محمود. محمود مين؟ ابن مدام إيمان. واللي حصل مع محمود كان كالآتي. محمود من أكتر الناس اللي بتحب الهزار والمقالب حتى لو كان مع الجن، يعني عادي. محمود قدر ونصيبه وقعه في مخطوط قديم كان موجود في مكتبة أبوه، فضوله خلاه يفتح المخطوط. لما فتح المخطوط لقى فيه رسومات وحروف غريبة وقرآن مكتوب بالعكس، كل ده هو مفكر ان دي ألغاز لازم يحلها. المهم وقف عند صفحة معينة مكتوب فيها سوف نحقق لك كل ما تتمنى، ولكن افعل ما نريد لكي تصل إلينا، وعندما نصل إليك سوف يتحقق كل ما تريد، احضر لنا كل ما نطلب لوصول هفاف، وعندما يصل هفاف سنحقق لك كل احلامك. دي كانت الرسالة، وباقي الحروف اللي كانت موجودة في الصفحة دي مكتوبة بالعكس وحروف وطلاسم تقريبا مش مفهومة، واللي كان مطلوب لوصول هفاف ده شمع ولبن وسكينة والمخطوط وزعفران وبخور، نوع معين من البخور مش اي نوع، كان اسمه عين العفريت. كل ده كان المطلوب لوصول هفاف، واللي مش عارف هفاف هقول لكم عليه علشان انا عرفته بعد كده. هفاف وظيفته ايذاء الناس وتخويفهم بالظهور لهم بهيئة حيوانات مخيفة ووهمهم بتحقيق المستحيل. فعلا محمود حضر المطلوب ووصل للبيت ودخل على امه وقال لها من النهاردة مفيش فقر، خلاص هيتحقق كل احلامنا وهنعمل كل اللي احنا عايزينه. طلب منها ان هي مهما حصل ما تفتحش عليه الاوضة. امه ما كانتش فاهمة حاجة من اللي هو قالها لكن سابته، وبدأ محمود أول حاجة عملها طفى نور الأوضة وولع شمع وحطه على الأرض على شكل دايرة زي ما طلب منه في المخطوط بالظبط. بعديها ولع البخور وحطه في نص الدايرة، حط الزعفران على اللبن وقلبه وحطه على الأرض، ومسك السكينة وجرح نفسه جرح غريب جدا على هيئة نجمة على إيده، وبدأ يقول بحق الكلمات وبحق الماعن وبحق خدامك وبحق الملوك السبعة وبحق حراسك، احضر يا هفاف، لقد أتينا إليك حاضرين، فاحضر إلينا. الطلاسم اللي اتقالت دي يا جماعة ياريت محدش يرددها، لأن دي طلاسم تقريبا أقرب من الواقع، فرجاء تام وتحذير عدم التردد لهذه الطلاسم أو التلاعب بها. في الآخر كان مطلوب منه أنه يحط نقطة من الشمع على الجرح اللي فيه، واللبن اللي فيه الزعفران يشرب منه نقطة مش كبيرة قوي. طبعا كان الموضوع صعب، بس هو خد الموضوع بهزار ومش عارف ايه اللي كان ممكن يحصل. مع مرور الوقت بدأ الظهور لأجسام فوق الوصف، ومهما تقال من تعبير لهذه المخلوقات الغريبة والمتوحشة واللي كانت كلها على هيئة حيوانات غاضبة ومفترسة عكس ما هما في الواقع، قطط سودة وكلاب مفترسة وفران وتعبين وبوم. بدأت الأوضة كلها كأنها شبه غابة متوحشة، الأوضة بعد كده تحولت للون الأحمر والجو فيها كان حر جدا، كانت كده شبه جهنم. بدأت كل الحيوانات اللي كانت موجودة انهم يخافوا من محمود، وبصوت واضح جدا للكائنات اللي كانت موجودة مش عارف ازاي ما شفتوش شخص غريب جدا واقف في ركن من اركان الأوضة وكأنه بيشرف على كل اللي بيحصل ده. راح لمحمود وقال له كلام بلغة ما فهمتهاش غير بعد كده، عرفت انها لغة سريانية، لاني عرفت ان الطقوس دي ما بتمش غير بدخول اللغة السريانية واللي تقريبا بيبقى فيها نوع من انواع الكفر من الفاظها، والله اعلم. برضو الشخص اللي ظهر واللي كان موجود ده بدأت الحيوانات اللي كانت موجودة زي ما تكون بتنحيني ليه وبيقدموا ليه فروض الولاء والطاعة. بعديها الشخص اللي ظهر لمحمود وكان شكله صعب قوي، عينيه ما كانتش موجودة، تقدر تقول مش باينة عشان كان عليها شعر طويل اسود مغطي نص وشه، راح لمحمود وبعد كده اختفى، او ممكن نقول انه دخل جوه محمود. امرهم بعد كده ان هم ياخدوا محمود ايه ياخدوا محمود. هو مين اللي بيتكلم ده؟ مش محمود ده، تقريبا كده هفاف. اه الشخص اللي كان موجود ده كان هفاف، هفاف امتلك روح محمود وامرهم بالاحتفاظ بيه وهو داخل جسمه. كل حاجه في الاوضه اتغيرت ورجعت زي ما كانت، وبدا الكائن المتجسد في صوره محمود ده يخرج من الاوضه والتعامل مع الحياه على انه محمود. واول واحده قابلها كانت امه اللي سالته بكل براءه يا ابني هو في ايه؟ ما ردش عليها لكن جواه صوت بيقول يا أمي الحقيني، وهي مش فاهمة أي حاجة. سابها ونزل من البيت وفضل 3 أيام برا البيت أمه متعرفش عنه حاجة. بعد 3 أيام رجع البيت ودخل على الأوضة جري من غير ما يتكلم مع أمه نهائي، وقفل على نفسه وقعد لوحده. أمه حاولت تحط ودانها على الباب وتسمع أي حاجة، دي برضو أمه عايز تطمن على ابنها. سمعته بيتكلم بس مع مين هي مش عارفة، تقريبا حس بوجودها برا راح مزعق وقال لها روحي نامي وسيبيني في حالي. حس بصوت غريب مش صوت ابنها اللي متعود عليه. سابته وراحت مسكت المصحف وبدأت تقرأ وهي في أوضتها. مرة تسمعه بيضحك بصوت عالي، ومرة عيط بصوت عالي، ومرة يصرخ، وأفعاله كانت غريبة كلها. كان بيطلع من الأوضة ويقفلها وراه ويروح المطبخ ياخد الأكل، أكل معين، وكان بيخبيه كده في هدومه كأنه حيوان خايف على الفريسة اللي معاه، ومكانش عايز حد ياخد حاجة منه، ويرجع تاني على الأوضة. وفضل على الحال ده لمدة 4 أيام والأم مش فاهمة أي حاجة. في يوم صحت أمه من النوم علشان تلاقي محمود واقف قدام التلاجة بياكل كبدة نية بدمها، وما كانش لوحده، كان معاه قطط كتير جدا وفيران وحشرات وحيوانات غريبة كلها سودة واقفة جنبه. بص عليها بصة في منتهى الرعب وسابها وجري على الأوضة، والحيوانات دي كلها جريت وراه. بدأت الأم تسمع صريخ من الأوضة، صوت ابنها بيتعذب وصوت ناس تانية عمال يتعذب مع ان مفيش غير ابنها جوه في الأوضة. قعدت تخبط وتنادي عليه، يا محمود يا محمود يا ابني افتح، لدرجة ان الجيران اتلموا على الصوت ودخلوا البيت، حاولوا يكسروا باب الأوضة اللي ما كانش عايز يتفتح بسهولة، لكنه في النهاية اتفتح. اتفتح عشان يشوفوا أغرب منظر الواحد ممكن يشوفه في حياته. الأوضة كلها كانت شبه مقبرة إنسان ربنا مش راضي عنه. شكل الأوضة مهما وصفت ليكم لا يمكن تتخيل أبدا إن ده منظر بني آدم طبيعي، أو منظر بني آدم على الأقل كمان ميت. الكل رجع لورا ومحدش جازف إنه يخشها، واللي بقى يقول استرها يا رب علينا، واللي يقول استغفر الله العظيم ايه ده، واللي يقول وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاخشيناهم فهم لا يبصرون. وبحنان الام جريت على ابنها ومهمهاش اي حاجه، بس للاسف كان الوقت اتاخر لان محمود مات، وهو اللي عمل في نفسه كده. طبعا في سؤال اكيد بتساله لنفسك دلوقتي وبتقول لي انت عرفت كل ده منين؟ هقول لك. والدي لما اخدني، وما اعرفش ازاي انا بقيت بشوف كل ده، لكن حسيت اني بحلم، بس انا ما بحلمش، انا صاحي. اللي عمل ابويا كانه اخدني من العالم الطبيعي وخلاني انام عشان اشوف كل ده. حبيت اقول كده عشان الرؤيه تبقى واضحه وكامله. نكمل. بعدها خدني والدي لأم عمر، واللي برضو كانت ليها حكاية لما قالت إن أمها ماتت بعد فترة زعل كبيرة ما بينها وما بين أبوها، أبو أم عمر اللي عرفت اسمها الحقيقي مديحة، واسم أمها اللي كان كلامها عليها كوثر. وسبب موت أمها اللي هي كوثر هو إنها بعد كل مشكلة تحصل في البيت تروح للحمام وتقعد تعيط مرة واثنين وثلاثة، لحد آخر مرة اتخانقت مع جوزها، دخلت الحمام وقفلت على نفسها وبدأت بصريخ وعياط هستيري جدا. لحد ما جالها اللي يهديها في الحمام. في الحمام. عارفين مين اللي جه؟ كانت واحدة شبهها بالظبط، جات ووقفت قدامها. لو تعرفوا الكارين، هو ده تقريبا كانت كارينتها اللي واقفة قدامها. هي فعلا هديت، بس ما كانتش تعرف اللي هيحصل لها بعد كده. عاشت برضو أواخر أيامها في أسوأ الأيام اللي ممكن أي حد يعيشها، لأن قرينتها كانت ممسوسة من الحمام، من قبيلة موجودة في الحمام. أنتوا متعرفوش إن القرين ممكن يتلبس عادي؟ بتحصل. اسأل ودور كده هتعرف ان كريم ممكن يتلبس عادي. المصيبة الكبيرة كانت في كريم مدام كوثر اللي طلبت منها انها تقرا قرآن في الحمام وتستولي على جسمها كله، لان قرينتها كانت ملبوسة من قبيلة من الجن اللي بيبقى موجود في الحمام. استولوا على جسمها بالكامل وتقريبا بقوا يتحكموا في حياتها من اولها لاخرها. ما كانتش عارفة ان العياط في الحمام والحاجات دي غلط، وخصوصا في بيتهم. كل بيت من بيوتنا بيبقى ليه حرمات وقوانين لازم نمشي عليها، وإلا هنتعب ونشوف حاجات ما نحبش نشوفها. من كرم ربنا علينا انه جعل في حاجز بين عالمنا وعالمهم، لكن نكابر ونتخطى الحدود مش هيبقى في حاجز بينك وبينه. وتخيل نفسك انت عايش وسط كائنات لا يمكن تتخيل مناظرها عاملة ازاي. انت لما اخوك او اختك بيستخبى ويفجعك مرة واحدة بتموت من الرعب، فما بالك لما يبقى حد تاني غيرهم. مدام كوثر عملت الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخليها تشوف الويل منهم، دخلت بيتهم وما احترمتش القوانين. والمصيبة ان كريم مدام كوثر كان ضعيف جدا وتمكنوا منه، وعشان كده هي كمان تمكنوا منه. بعد ما كريم مدام كوثر هدتها وخرجت من الحمام، كانت خارجة تجيب المصحف وتدخل بيه الحمام. كل ده عشان كريم اتمس، وفي اللحظة دي جوزها ما كانش واخد باله منها خالص، كأنه أعمى، لا شافها وهي خارجة ولا حتى وهي راجعة والمصحف في ايديها. ودخلت بيه الحمام. الله أعلم اللي حصل جوه ايه، لكن أكيد كفر والعياذ بالله. بدأت صرخات تطلع من جوه لناس وعادات كبيرة جدا لا يمكن ممكن تتخيلها. صوتها كان من ضمن الأصوات دي وهي بتصرخ وكأنها بتتعذب. واللي لاحظته تقريبا ما كانش حد سمع الصوت ده غير أنا ووالدي، لأن جوزها قاعد ومش حاسس بأي حاجة خالص. خرجت مرة تانية من الحمام بس المرة دي شافها جوزها. ساعتها بصت له بصة وصرخت في وشه لدرجة إنه خاف منها ووقع على الأرض. ودخلت هي الحمام تاني بس المرة دي جوزها شافها ولمح المصحف في إيديها. وبدأت الصرخات تطلع تاني من الحمام، وهو سمع المرة دي ومسكتش بكل عزم، نزل جري على السلم ووصل لأقرب جامع قبله تحت. دخل المسجد والخوف والرعب مسيطرين عليه تماما. وأول شيخ قبله كان الشيخ عادل. الشيخ سأله في ايه يا ابني، بدأ ياخد نفسه ويحكي له. الشيخ عادل قرر انه هيساعده وراح معاه البيت. دخلوا كانت المفاجأة هدوء تام في العمارة كلها. درجة السخونة من اول باب العمارة مش مفهومة، واصوات مش معلوم مصادرها ايه، اصوات بكاء على تعذيب، كل ده مش معروف هو جاي منين. دخل الشيخ العمارة والسكوت اللي عامل في المكان يرعب اي حد. الشيخ عادل طلع الشقة عند مدام كوثر. عشان يلاقي مدام كوثر بتصلي والدم مغرقها في كل حتة في جسمها، وكأنه في نزيف حاد في جسمها كله. دخل البيت وأول ما دخل سمع صوت صريخ كبير قوي من كوثر في وشه، وبضحكة بسيطة منها للشيخ عادل رمت الرعب في قلبه، لكن إيمانه بالله ثبته في مكانه. قال كلمة أنا ما سمعتهاش كويس، لكنه أول ما قالها وقعت مدام كوثر على الأرض مغمى عليه. الشيخ قرب منها وجوزها واقف بعيد عند باب الشقة مرعوب. قرب الشيخ عادل من مدام كوثر ووشوشها بكلام ما سمعتش منه غير كلمة واحدة، سيبها. كادت ان هي تهجم عليه بالرغم انها كانت شايفة فقد الوعي. بعد الشيخ عادل خطوتين عنها وبصوت عالي جدا، انا عايز كوثر، كوثر تعالي، انا بأمر بحضور كوثر. وتقع مدام كوثر مرة تانية، بس المرة دي ما قامتش تاني. طلب الشيخ عادل من جوزها انه يشيلها ويخش بيها الأوضة، لكن جوزها كان خايف، رد عليه الشيخ وقال له ما تخافش انا معاك. فعلا شالها ودخل بيها الأوضة. الشيخ قال له هات حبل واربطها في السرير وما تخلاش تتحرك منه ابدا. قال له حاضر حاضر. خرج الشيخ عادل بره الأوضة وبدأ يبص في كل حتة في الشقة لحد ما وصل الحمام علشان يلاقي على الأرض المصحف. قرب واخده ومسحه في هدومه من المية وطلعه بره بس وحطه على الترابيزة، وراح لجوز مدام كوثر بعد ما كتفها في السرير وقرب من جوزها، لكنه ما كانش بيقرب منه تحديدا، كان بيقرب من ودان مدام كوثر ووشوشها بكلام كتير لنا ولا جوزها كنا سامعينه. جوزها بيسأل الشيخ هو في ايه، ما ردش عليه، وبصوت واطي جدا بدأ يكلم مدام كوثر، وفجأة وبصوت عالي صرخت كوثر. جوزها اترعب، لكن هي قالت بصوت عالي وهي بتصرخ عادل ما تقراش قرآن، ما تقراش قرآن يا عادل. وسكت الشيخ عادل وعرفنا انه كان بيقرأ قرآن من اللي هي قالته. بص لجوزها وقال له يا ابني انا هحاول اساعدك، مدام كوثر ما بقتش موجودة في عالمنا، خليك هنا، خليك بعيد، انا هنزل اجيب شيخ، هنزل اجيب الشيخ محمود من الجامع، هو اللي ممكن يقدر عليه، ممكن يقدر يساعدها، بس سامحني نتيجة رجوعها تاني للحياة تقريبا صعبة، بس الامل في ربنا كبير. خليك هنا يا ابني وما تتحركش، وخلي جنبك المصحف اقرا سورة البقرة عشان هما بيخافوا منها. رد عليه جوزه قال له هما مين اللي بيخافوا؟ قال له يا ابني اقرا سورة البقرة، مراتك اتمست من قبيلة جن عايشة في الحمام. رد جوزه قال له وحضرتك عرفت منين؟ قال له الشيخ عادل على المصحف اللي كان موجود في الحمام، وقال له هات مصحف وخليك معاه ومهما حصل ما يقعش من ايدك ولا انت تبطل قراية، وانا في اقل من ربع ساعة هكون عندك وان شاء الله يا ابني نقدر نساعدك. ولكن مع الاسف كان الوقت اتأخر برضو. الظاهر كده انها ما تحملتش قراية القرآن، او اللي مسوها هم اللي ما تحملوش قراية القرآن واذوها. اي نعم كلنا عارفين ان الجن ما بيأذيش بني ادم، لكن أجارك الله عن المس واللي بيحصل من وراه، ممكن توصل ان هو يأذيك، وخصوصا ان اللي كان عليها مش واحد ولا اتنين، دول قبيلة كاملة. جوزها كان كل ما يقرأ الكلام كانت بتصرخ وما قدرتش تتحمل، ولحظة دخول مديحة بنتها باب الشقة ودخلت عليهم الأوضة، لقيت أبوها بيقرأ قرآن وأمها بتصرخ وهي مش فاهمة حاجة. دخلت جري على أمها بس أبوها منعها وبعدها عن الأوضة وخرجها من الشقة خالص وخرج معاها. وصل الشيخ عادل والشيخ محمود ودخلوا الشقة مع جوز مدام كوثر. المنظر اللي كان على وشها كان كالآتي: العين لونها أبيض تماما وما كانش موجود فيها النني اللي موجود في عين أي حد، الشفايف كانت زرقاء، بقها كان مفتوح على آخره ونزل منها شيء غريب، معرفش إذا كان ده دم ولا ريم، كانت حاجة غريبة، كانت موتة. أقل كلمة ممكن تقولها لو شفت المنظر ده: ربنا يحسن خاتمتنا كلنا. وماتت مدام كوثر، وخدني والدي وأنا بدعي ربنا أن أنا أصحى من النوم بقى، لأني خلاص ما بقتش قادر أشوف أكتر من كده. خدني والدي وطبعا عارفين خدني فين؟ هناك عند سميرة. سميرة مين؟ أم دعاء وعبير. واللي قالت انها فقدت بناتها الاثنين بعد صراع كبير معاهم علشان كانوا ملبوسين. افتكرتوا؟ هقول لكم ايه اللي حصل معاهم مع دعاء وعبير وامهم سميرة بالتحديد. هقول لكم عشان اللي حصل كان صعب عليهم وعليا انا كمان. في الاول اول حاجة شفت مدام سميرة وهي قاعدة في منتصف اوضة نوم عادية زي اوضنا كلنا، لكن كانت مليانة بخور وصور الناس بتتعذب على الجدران بتاعت الاوضة كلها. ساعتها عرفت ان مدام سميرة دجالة، مفيش تفسير غير كده، واحدة قاعدة قدامها بخور وبتعمل اعمال وورق وكتب، اكيد دجالة يعني. ولكن ما كانش في حد يعرف بالموضوع ده غير ناس معينة من اللي كانوا بيترددوا عليها. وكان في واحدة عايزة منها عمل لواحد بتحبه بعد موت جوزها، كانت عايزة توصله بأي طريقة مهما حصل. كل ده قدام عيني بدأت سميرة تعمل لها عمل غريب مش مفهوم وسط البخور وكتب غريبة. جابت إزازة وفيها حاجة غريبة ما أقدرش أقول دي مية ولا لأ، بس كانت شكل المية، وادت لها الإزازة. فضلت تقول كلام غريب جدا ومش مفهوم، بس أنا قدرت أفهم من الحاجات دي كانت بتقول هو فاكر نفسه مين؟ ده قرين ما يسواش، قول له الشيخة سميرة بتقولك لو ما حضرتش عليه ونفذت كل كلمة هقولها لك نهايتك هتقرب. وخلصت وقالت لها انها تحط المية دي على شاي او عصير للشخص اللي هي عايزاه، وفي اقل من اسبوع هيكون زي الخاتم في ايديها. وخرجت من عندها ووقفت على باب الشقة، فتحت الازازة وبتشمها في لحظة رجوع عبير ودعاء من المدرسة. عرفت كده ان هما راجعين من المدرسة من اللبس اللي كان قدامي. وقفرت الازازة ومشيت، ودخلت عبير ودعاء الشقة ودخلوا على اوضتهم بسرعة، غيروا هدومهم وخرجوا الصالة. وخرجت كمان سميرة من الأوضة الخاصة بيها وقعدت مع بناتها عادي جدا وكأن مفيش حاجة حصلت. حضرت الأكل وأكل. سميرة طلبت منهم انهم ما يخشوش الأوضة بتاعتها خالص النهاردة، وقالت لهم انها نازلة هتجيب حاجات للبيت ورجع تاني. قالت لهم ياكلوا ويخشوا يناموا، بس ما حدش فيهم يخش الأوضة عشان مكركبة وعايزة تتروق، وفي حاجات كتير تخاف انها تقع ولا تضيع او تتكسر. ونزلت وسابت عبير ودعاء في البيت. عبير قالت لدعاء ما تيجي نعمل لماما مفاجأة ونروق لها الأوضة، هنرتبها كده وهي لما تيجي اكيد هتلاقيها نظيفة كده هتكافئنا، دي فيها 10 جنيه لكل واحدة مننا. دعاء وافقت على الفكرة وفعلا قاموا دخلوا الأوضة منظر الأوضة بتاع أمهم كان عادي جدا، لكن مبدئيا الصور اتشالت من على جميع حوائط الأوضة، لكن برضو كان في شوية حاجات غريبة من اللي موجودين، شمع وبخور بطريقة كبيرة جدا وواضحة جدا، ودخان البخور كان مالي الأوضة. الأوضة فعلا كانت مكركبة وشكلها صعب ولا يحتمل، وكمان كان في ورق وكتب وأزايز فيها شيء غريب مش مية لكن شبه مية زي ما قلتلكم. ومن حب الفضول حبوا انهم يعرفوا ايه اللي موجود في الأزايز دي، والأول مرة انطق وقال لهم بلاش، بس هم كان صعب عليهم انهم يسمعون. وشربوا من إزازة كانت شبه الإزازة اللي كانت مع الست دي. بعديها على طول وقعوا على الأرض وبدأوا يتشنجوا ويطلعوا في أصوات غريبة مش أصواتهم خالص، ومفيش حد في البيت غيرهم. كان نفسي أحاول أن أساعدهم، بس أنا ما كنتش عارف أعمل أي حاجة. بعديها بشوية مدة تتجاوز 10 دقايق فاقوا وقاموا مشيوا على أوضة زي اللي كانوا نايمين مغناطيسيا ونام. وجت سميرة طبعا وش الهنا والسعد على بناتها، دخلت عليهم الأوضة لقيتهم نايمين، قفلت عليهم وراحت على الأوضة بتاعتها. كانت عايزة توضب وتطمن على الحاجات اللي كانت فيها. ما كانش في حاجة تلفت انتباهها انهم دخلوا الأوضة ولا لأ، بس الحاجة اللي كانت لفت انتباهي انا ان الإزازة اللي البنات شربوا منها كانت ناقصة، بس هي ما كانتش واخدة بالها. رتبت الأوضة وخرجت دخلت الحمام. بدأت تسمع صوت بناتها بيتكلموا مع بعض، بس في حاجة كانت غريبة، هما كانوا بيتكلموا مع حد في الأوضة، صوت رجالي مش صوت بنت زيهم. قربت سميرة شوية عشان تعرف هو في ايه ومين بيتكلم مع بناتها. سمعت البنات بيقولوا سوف يكون، سوف نفعل، سوف نفعل ما يريد، وسوف نؤمنه ونحرق كل من يحاول الاقتراب منه. فتحت عليهم باب الأوضة لقيتهم بيتكلموا مع الحيطة، مفيش حد يا جماعة. ولما سألت بتتكلموا مع مين ردوا مفيش حاجة. يعني ايه مفيش حاجة؟ ردوا عليا انتوا بتتكلموا مع مين. والتاني مرة يردوا مفيش حاجة. هنا سميرة بدأت تشك في انهم ممكن يكونوا دخلوا الأوضة، دخلت جري على الأوضة بتاعتها عشان تدور على اي حاجة ممكن تعرف من خلال انهم دخلوا الأوضة ولا لا. وفعلا لقيت إزازة من الأزاز اللي موجودين ناقصة. رجعت لهم مرة تانية وبدأت تصرخ فيهم، أنا مش قلت محدش يدخل الأوضة دي طول ما أنا مش موجودة في البيت، دخلتوا ليه؟ أنتوا عارفين المصايب اللي ممكن تحصل من ورا دخولكم الأوضة دي؟ بصوا لها بصة، أنا نفسي اترعبت منها، والله. بدأ الغضب يظهر على وشهم وبدأ يصرخوا فيها اطلعي برا، اطلعي برا. بس بصوت ما كانش صوت بنات اطلاقا. زاد رعب سميرة اكتر وقالت لهم انا خايفة عليكم، والله والله خايفة عليكم، اللي يحصل لكم حاجة انا ماليش غيركم. لكن ده ما غيرش حاجة، صرخوا في وشها وقالوا اطلعي برا، اطلعي برا بدل ما نحرقك. سميرة اترعبت ونزلت جري من البيت، اتصلت بواحد وسمعتها بتقول له تعالى يا شيخ علي. لكني بعد كده لما شفته عرفت انه مش شيخ خالص، وانه دجال زيه زيها. المهم كملت كلامها وهي بتطلب منه انه يجي ويساعد بناتها. رد عليها وقال لها شوية وهكون عندك. علي جهز كتب قديمة من اللي كان بيستعملها وبعض الحاجات كده، انا ما كنتش عارف دي ايه، باين كتب وبخور برضو، حاجات كده، حاجات من بتوع الدجل والشعوذة اللي كانوا عند سميرة دول. راح فعلا لسميرة وطلعوا هما الاثنين الشقة، ودخل الشقة طلع كتاب من كتب اللي كان معاه وورقة شكلها غريب جدا، انا مش عارف الورقة دي كانت ايه، كتب فيها كلام برضو مش مفهوم. وفتح الكتاب وبدأ يقول كلام غريب ومش مفهوم، واحضر احضر يا تمريح، وبدأ يكرر الكلمة دي اكتر من مرة لحد ما بدأ ظهور خيال غريب جدا يبرز من الحيطة وخارج من كل اركان الأوضة. وزي ما بيحصل في الافلام النور اتقطع. صمت رهيب، لكنه ما استمرش كتير، لانه في اقل من دقيقه وبطريقه مش مفهومه، انا ازاي اشوف ده؟ ازاي اشوف في الضلمه كل حاجة وكأن النور موجود؟ انا شفت كل حاجة في الضلمة. قام الشيخ علي ده من مكانه وقعد يقول لا لا انا مش انا انا مش قده، انا مش قده، انا مش عايز اموت، خرجيني من هنا. مع ان محدش لمسه لكنه تقريبا شاف حاجة ما شفتهاش. سميرة استغربت وهي مش فاهمه، وهو كل اللي عليه مش هقدر عليه، انا مش هقدر عليه، خرجيني من هنا، خرجيني من هنا، بوس ايدك. فضلت جنبه سميرة وهدته وقالت له ممكن ترد عليا بقى وتقول لي في ايه؟ رد عليها وقال لها تمريح، تمريح جالي وقال لي اللي موجود عندك ده ملك من ملوك الجن. قلت له طب ما انا عارفه انه ملك من ملوك الجن. كمل كلامه وقال لها هو مش هيقدر عليه وانا لازم اسيب المكان وامشي، وانت كمان بدل ما. وسكت. ردت قالت له وبدل ما ايه؟ رد عليها لا، بدل ما يعذب كل اللي موجودين في المكان ويحرقنا كلنا وانا مش هقدر عليه، ولا انت كمان هتقدري عليه؟ كلمي الشيخ فايز، كلمي هو ممكن يحلها ويعرف يصرفه او يرضيه. ولم الحاجة بتاعته ونزل جري من العمارة. ما هو برضو دجال. سميرة بقى عملت ايه؟ حبست البنات في الأوضة وقفلت عليهم وراحت تكلم الشيخ الكبير اللي هو الشيخ فايز اللي هم قالوا عليه ده، وبرضه ده دجال مش شيخ يعني، بس شكله كده الكبير بتاعهم يعني، هو تقريبا المعلم سميرة هانم أصول الصنع. كلمته وحكيت له على كل حاجة وبضحكة سخرية جدا منه قال لها لا لا ما تخافيش، ما تخافيش عادي، حصلتش حاجة يعني، زي ما يكون ملوك الجن دول صحابه باين ولا ايه. وجي الشيخ فايز ده، سميرة نزلت تحت ولقيته جاي وماشي يضحك يعني، دجال حبة من اللي بيعملوهم عشان يعملوا جو وان هم مش خايفين وان مفيش حاجة ممكن تقدر تقف قدامهم وان ملوك الجن دول لعبة في ايديهم. المهم طلعوا على البيت، طلب منها انها تجيب الازازة اللي شربوا منها وتجيب كتاب اسمه ايه، اللؤلؤ والمرجان في تسخير ملوك الجن. هو كان اسمه كده. ارجو من المستمعين محدش يدور على اسم الكتاب ده عشان انا مش مسؤول عن اللي هحاول يقراه. وبدأ انه يرسم علامات على الارض وبدأ يحط او يصب من الازازة على الارض على الرسومات اللي كانت مرسومة. الله اعلم ان انا شفته ده حصل ولا لا، بس لما كب المية على الرسومات اللي رسمها حسيت زي ما يكون المية بتفور وبينزل عليها مية نار، وبرضه ما اجزمش ان دي مية نار، الله اعلم، لكن بدأ يحصل فوران في الارض على الحاجات اللي بتحصل دي، والرسمة اللي رسمها على الارض بدأت تبان اكتر ويحمر لونها بسرعة جدا. انا ما خدتش بالي ان ده حصل، بس لما بصيت على الارض ولقيت الحاجات دي كلها بتحصل وبصيت له تاني لقيته عمال يقول طلاسم وكلام غريب من الكتاب، وتقريبا كده كأنه بيعمل حاجة مش مرغوب فيها ابدا. ولقيته فجأة راح واقع على الارض واتشلت حركته نهائي. سميرة كمان وقعت جنبه وبدأ يظهر الخيال اللي ظهر قبل كده تاني، بس على هيئة طيف اسود كبير جدا غطى الأوضة كلها. وبعدها خرج البنات من الأوضة ومعرفش ازاي فتحوا الباب وخرجوا، لكن على وشهم تعبيرات مرعبة وأشكالهم فعلا تخوف. أنا مش قادر أوصف الشكل اللي أنا شفته علشان صعب إنك توصف جن أو شيطان. البنات خرجوا من الأوضة بمنتهى السهولة بالرغم إنها كانت مقفولة عليهم. خرجوا وفايز ده مشلول حركته على الأرض وسميرة مغمى عليها. البنات واقفين قدام فايز وبدأوا يصرخوا ويصوتوا، وأنا كل ده باصص ناحية فايز وهو واقع على الأرض. لكني لما رجعت وشي وبصيت ناحية البنات لقيتهم باصين لنا. والله زي ما يكونوا شايفيني زي ما انا شايفهم. نهيك عن الخوف والرعب اللي انا كنت فيه، بس اللي حصل ان انا كمان حركت مشلولة ومش عارف اتحرك زي الاتنين اللي مرميين على الارض. دي كانت صرخة فايز، لكن انا لاحظت حاجات كتير قوي. اولا انا معرفش البنات راحوا فين، لأنهم مش موجودين في الأوضة. ثانيا فايز رقبته مكسورة. مكسورة ازاي؟ يعني وشه كان عند ظهره تقريبا. ها كان عند ظهره ولسانه موجود بس جنب راسه، مقطوع ومحطوط جنب راسه. الدم مغرق الأوضة ووصل لوش سميرة ولحد رجلي مكان ما أنا واقف. الغريبة أني لما دست على الدم رجلي عملت في الأرض علامة. الخوف والرعب مسكوني وسيطروا عليا، وبعدها قعدت أفكر هو ده ينفع؟ هو أنا موجود عشان يحصل علامة في الدم؟ أنا مش معاهم أصلا. بعدها حاولت أفتكر أي حاجة من القرآن تخلصني وأقول يا رب أصحى، يا رب أصحى من اللي أنا فيه ده. بس حسيت كأني مشلول ومش عارف أعمل حاجة، وإني مطلوب مني إني لازم أشوف اللي بيحصل وأكمله للآخر، لكن أنا مش قادر أكمل. في وسط الكلام ده فاقت سميرة وشافت منظر فايز اللي مات بسببها. سميرة في لحظة تهور وجنون ما بقتش عارفة تعمل إيه. سمع بناتها بيتكلموا وكل اللي عليهم الاسم اللي أنا مش قادر أسمعه، ولا حتى سميرة. بعدها أنا اتفكيت وحسيت إن جسمي بدأت أحس بيه واتحركت، والبنات كل شوية يقولوا اسم أنا مش سامعه، أنا مش قادر أحدد إيه، بس هي كلمة واحدة وعرفت إنه اسم. معرفش إزاي، يمكن من رحمة ربنا علي إن أنا مسمعوش، يمكن لو كنت سمعته كان جرالي حاجة زيهم. سميرة خدت جثة فايز ودحرجتها كده وحطيتها تحت السرير. نزلت على مسجد من اللي موجودين في مكان بعيد شوية عن البيت، وقابلت شيخ كان اسمه رأفت وحكيت له كل حاجة. رد عليها الشيخ رأفت وقال لها انا ما اقدرش اعمل اي حاجة يا بنتي، انا ماليش في الحاجات دي، بس انا اعرف واحد ممكن يكون هو عنده الحل باذن الله. اي نعم هو في مكان بعيد شوية لكنه عالم ودارس، وبأمر الله ممكن يتغلب عليه. وصف لها المكان وفعلا راحت، بس المرة دي راحت لشيخ بجد. راحت لشيخ كان اسمه يونس. خبطت عليه الباب فتح لها. زي ما لقيت النجدة اللي تلحقها الشيخ يونس قال لها خش يا بنتي، خشي بس سيبي الباب مفتوح، انا عايزه يحضر. قالت له هو مين اللي يحضر؟ قال لها اتفضلي، هو مش هيقدر يخش هنا بس هيسمع كلامنا، وانا عايزه يسمع. قالت له مين اللي يسمع كلامنا يا مولانا؟ رد وقال لها اتكلمي ومالكيش دعوه بحاجه، اتكلمي وقولي اللي عندك. بدأت سميرة تحكي كل حاجة بمنتهى الرعب وبمنتهى الصراحة، ما كتبتش عليه في حاجة الصراحة، أنا قاعد وسامع كل حاجة ما كتبتش عليه. قالت له كل حاجة، وقالت له كمان إن هي كانت دجالة. لكن في كل كلمة سميرة قالتها كنت بلاحظ عليها ملامح وشها تغيير، ملامح وشها كانت بتتغير على طول. وبدأ الشيخ يبص في كل مكان عنده في البيت، ومرة واحدة فضل بص على المكان اللي أنا كنت واقف فيه وكأنه شايفني. معرفش ليه كان مركز قوي ناحيتي كده، سبت المكان اللي كنت واقف فيه وغيرته وقفت ورا سمير، لكنه برضه واقف وباصص عليا، باصص ورا سميرة كأنه فعلا شايفني. سميرة طبعا قاعدة مرعوبة من المنظر، عينيه وهو بيبص في كل حتة، مع ان المفروض ده يعني عادي، هي دجالة وفاهمة، لكن المرة دي تقريبا كانت رايحة لشيخ بجد، فما كانتش تعرف ان الحاجات الحقيقية دي ممكن يتخاف منها مش الدجل اللي هي بتعمله. سميرة خلصت كلامها مع الشيخ ولقيته قايم جاب مصحف وكاسيت تسجيل، وكان جواه في شريط. قام من مكانه ومسك سميرة من ايدها ووقف وبص ناحية الباب وقال أنا جاي لك وهنكلمك. سميرة لسه هتتكلم، قال لها مش عايز أسمع منك حاجة تاني، أنا رايح له. وفعلا بدأ يمشي معاه لحد ما وصل للعمارة، وهنا كان منظر غريب ومرعب برضو. البنات كانوا بيبصوا من البلكونة، الواضح ان البنات كانوا خايفين من الشيخ وعندهم علم بوصوله. دخل العمارة وكان في اثار دم موجودة تقريبا في كامل العمارة، بداية من مدخل العمارة لحد بس كان في ريحة، ريحة ميتين، ريحة زي ما تكون ريحة مقابر. دخل الشيخ هو وسميرة ودها الكاسيت وقال لها تخليه معاكي لحد الوقت المناسب. قالت له ايه الوقت المناسب؟ قال لها هتعرفي كل حاجة في وقتها، بس هو يقع او تسيبيه مهما حصل، واذا حصل شيء خارج عن ارادتي تشغلي الشريط على طول. وفعلا دخلوا، وبمجرد ما دخلوا سمعوا اصوات صرخات من البنات ومن اهالي العمارة كلهم. بدأ يطلع الشيخ وسميرة على السلالم لهدف وصولهم للشقة برغم اثار الدم اللي كانت موجودة في كل مكان وصرخات مفزعة ومش مفهومة ولا معروف جاية منين. سميرة ترعبت، بس الشيخ كان عادي وقال لها ما تخافيش يا بنتي، ده ضعيف وربنا موجود وانا معاكي. طلعوا الشقة، بس البنات من خوفهم دخلوا الأوضة بتاعتهم وقفلوا على نفسهم. بعد ساعة من محاولة فتح الباب دخل الشيخ يونس وسميرة، لكن خلاص كان البنتين ماتوا تقريبا، مفيش حاجة تانية قدامهم، ما كانش في حاجة تانية قدامهم غير كده. الاتنين كانوا واقعين على الأرض، انتحروا بقى ما انتحروش، ماتوا لوحدهم، معرفش لأني مشيت بعد ما خلصت الحكاية. صحيت عشان الاقي نفسي في مستشفى وامي واختي واخويا جنبي. صحيت وانا مش فاهم اي حاجه صراحه، ولا انا فين ولا في ايه اللي حصل. انا كل ده مفكر نفسي في البيت، لكن لما صحيت ولقيت نفسي في المستشفى ولقيت اخويا بيقول لي الحمد لله على السلامه، واقول لهم في ايه، هو ايه اللي حصل؟ امي قالت لي يا ابني انت بقالك 45 يوم في غيبوبه من يوم عزا ابوك، عايش على المحاليل وكنت في حالة ميؤوس منها وكنت تقريبا كده شبه ميت. أمي وهي بتكلمني عيطت. أخويا راح للدكتور علشان يقوله إن أنا فقت، جالي الدكتور وقال لي الحمد لله على السلامة، نحمد ربنا إن أنت فقت على خير يا ياسين، وأنا هعمل اللي عليا ولو الحالة كويسة هكتب لك على خروج قريب إن شاء الله. وفعلا عدى يوم والتاني وخرجت من المستشفى، خرجت وبقيت كويس الحمد لله ورجعت لبيتي. أصحابي يقولي البيت علشان يطمنوا عليا والحمد لله بقيت كويس. أنا عم الصداع ما كانش بيفارقني وكان عندي صداع كتير قوي، لكن أنا عارف إن الصداع ده جاي منين، بس خلاص الحمد لله إن أنا خرجت منها على خير. بس في حاجة بلاش أقولها دلوقتي. لما خرجت من المستشفى وأصحابي جم وطمنوا عليا وإن أنا بقيت كويس، واحد من اصحابنا قرر انه يعزمني انا واصحابي بمناسبه رجوعي بالسلام. وفعلا خرجنا، انا الحمد لله بقيت كويس، رحنا مطعم كويس وقعدنا، كنا اربعه، انا واحمد وممدوح ومجدي. احمد طلب لنا اكل وبداوا يرحبوا بيا وكاني كنت مسافر مثلا. ولما سألوني على اللي حصل لي لو كنت فاكر حاجة يعني، ما ردتش. هرد اقول لهم ايه؟ قلت لهم اني مش فاكر حاجة وان كل حاجة حصلت انا مش فاكرها خالص. وفي اللحظة دي بدأ مجدي عشان يحكي حكاية حصلت لي في الفترة اللي انا كنت غايب فيها. قمت من مكاني وطلعت جري، خرجت برا المطعم. طبعا صريخ ضحك ورايا منهم، افتكروني مجنون. بس انا اللي خلاص مش عايز اسمع حاجة تاني، ومش عايز اسمع حكايات تاني. ما انا لو سمعت احتمال اعيش الحكاية تاني. بعديها عرفت بطريقة من الطرق، والله اعلم ده صح ولا لا، بس ده احساس جالي ان انا بعرف اتواصل مع اي حد ميت عندنا في العيلة، وان انا اعرف اشوف حاجات حصلت قبل كده. لو مش مصدق تعال احكي لي ملخص الحكاية وانا اقول لك اللي حصل معاك بالتفصيل الممل. بس معلش انا خلاص ما بقتش قادر اشوف اكتر من كده. انا من هنا ورايح لا هسمع حاجة من حد ولا هحكي حاجة لحد. خلاص كفاية عليا اللي حصل لي من حكايات كانت في الاخر حكايات العزل. سلام.